الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده الإمام الشوكاني رحمه الله في باب حد السرقة. مر معنا قول المؤلف رحمه الله: من سرق مكلفا مختارا من حرز ربع دينار فصاعدا قطعت كفه اليمنى. إذن في هذه الجمل السابقة ذكر المؤلف رحمة الله عليه الشروط والقيود التي لا يكون القطع إلا بها، ذكر الشروط والقيود التي لا يكون القطع إلا بها. فمن سرق بهذه القيود وبهذه الشروط قطعت يده، ولهذا قال قطعت كفه اليمنى. إذن فمن سرق بهذه القيود وهذه الشروط التي دلت عليها النصوص الشرعية والسنة النبوية فإنه تقطع يده، عملا بقول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذن السارق يقطع بنص هذه الآية، ولذلك اتفق العلماء على هذا الحد. اتفق العلماء على أن من سرق بالشروط السابقة والقيود السابقة فإن حده القطع، كما جاء في آية المائدة. والذي يقطع باتفاق العلماء أيضا هو اليد اليمنى. الذي يقطع باتفاق العلماء هو اليد اليمنى. فاقطعوا أيديهما الذي عليه كل العلماء على أن المقصود بهذه اليد هي اليد اليمنى. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه له قراءة شاذة، وهي قراءة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما. أيمانهما بدل أيديهما، أيمانهما. وهذه القراءة وإن كانت ليست قرآنا طبعا يتلى، ولكن هذه القراءات كما يسميها البعض قراءات تفسيرية، هي قراءات تفسيرية يستفاد منها في بيان الأحكام الشرعية، إذن فدلت هذه القراءة على أن الذي يقطع هي اليد اليمنى، وهذا باتفاق العلماء كما قلنا. ولكن إذا قطعت يد السارق فمن أين تقطع؟ فالذي عليه أكثر العلماء أن الذي يقطع هو الكف، فالكف تقطع من هذا المفصل، من الرسغ، أي من الرسغ. هذا الذي عليه أكثر العلماء. وذهب بعض العلماء إلى أن يد السارق تقطع من المرفق، وذهب بعضهم إلى أنها تقطع من الكتف، ولكن الذي عليه أكثر العلماء أن يد السارق تقطع من الكف، على أن يد السارق تقطع من الكف، ذلك لأن أقل ما يطلق عليه اسم اليد هو هذا، الكف. و إقامة الحد فيه إتلاف للعضو، ولذلك نكتفي بأقل نكتفي بأقل ما يطلق عليه اسم اليد وهي الكف. وهذا هو الثابت عن السلف كما ذكر العلماء. هذا هو الثابت عن السلف والخلفاء أنهم كانوا يقطعون اليد من الكف ولذلك فالصحيح أن اليد تقطع من الكف. ولذلك يعني بعض أئمة السلف منهم فيما أذكر الزهري أظن يعني كان يجادل من يأمر في التيمم بمسح يعني اليد كلها، كان يجادله بمسألة يعني قطع يد السارق. ولذلك يعني جادل يعني بعض من كان يقول بأن التيمم يعني يكون إلى المرفق أو إلى الإبط، كان يجادله، والآخر طبعا يستدل بآية التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فقال له فإن الله تبارك وتعالى يقول في السرقة فاقطعوا أيديهما، فإلى أين يكون القطع؟ فأجاب الآخر بأنه يكون ماذا؟ إلى الرسخ. فيعني كان أئمة السلف يعني يجادلون بهذا المعنى، وهذا يدل على أن كان المعروف عندهم المشهور عندهم على أن القطع إنما يكون للكف فقط، ولا تقطع اليد كلها إلى المرفق أو إلى الإبط. ولهذا الشوكاني رحمه الله قال قطعت كفه اليمنى، قطعت كفه اليمنى. إذن فمن سرق بالقيود السابقة وبالشروط السابقة فإنه تقطع كفه اليمنى. طيب، قال الإمام الشوكاني رحمه الله بعد ذلك قال ويكفي الإقرار مرة واحدة. يعني لو أن شخصا جاء إلى الحاكم وإلى القاضي واعترف بأنه هو السارق، أقر بالسارقة، فهل يشترط تكرار الإقرار أم يكفي أن يقر على نفسه مرة واحدة؟ يقول الإمام الشوكاني رحمه الله ويكفي الإقرار مرة واحدة، يكفي الإقرار مرة واحدة. والدليل على ذلك ما مر معنا في حديث حد الزنا أو في باب حد الزنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت أي بالزنا فارجمها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حد الزنا، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حد الزنا الذي يشترط فيه أو في ثبوته يعني شهود أربعة شهود، يعني اكتفى بالإقرار مرة واحدة لإقامة ذلك الحد، فما بالك بحد السرقة؟ فإذا كان حد الزنا يكفي فيه الإقرار مرة واحدة فحد السرقة من باب أولى. ولذلك فالسارق ولذلك كما قلت فالسارق إذا أقر على نفسه بأنه سرق مرة واحدة فيكفي ذلك لإقامة الحد عليه، يكفي ذلك لإقامة الحد عليه. ولهذا قال ويكفي الإقرار مرة واحدة. قال أو شهادة عدلين، إذا حد السرقة يقام أيضا بشهادة عدلين اثنين. يعني إذا شهد شخصان عدلان بأن فلانا من الناس هو من سرق فإنه يقام الحد بذلك، لأن الأحكام الشرعية يعني تثبت بشهادة عدلين، الأحكام تثبت بشهادة عدلين اثنين، وذلك لعموم النصوص الدالة على ذلك كقول الله تبارك وتعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وقال تعالى وأشهدوا ذوي بالتثنية ذوي عدل منكم، وأشهدوا ذوي عدل منكم. إذن فهذه النصوص العامة تدل على أن الأحكام الشرعية تثبت بشهادة عدلين، ولذلك إذا شهد شخصان عدلان بأن فلانا من الناس هو من سرق فإن السرقة تثبت في حق ذلك الشخص ويقام عليه الحد، ويقام عليه الحد. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: ويندب تلقين المسقط. ويندب تلقين المسقط، ما معنى هذه العبارة؟ يعني معنى هذه العبارة أن الشخص إذا جاء عند الحاكم أو عند القاضي، الشخص إذا جاء عند الحاكم أو عند القاضي ليقر على نفسه بالسرقة، فإنه يستحب لذلك الحاكم أو لذلك القاضي أن يلقنه العبارات التي تبرئه ذلك، لأن الشرع، هذه حقيقة إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، يعني الشرع يعني يندب إلى يعني ترك هذه يعني هذه الحدود بقدر الإمكان، بقدر المستطاع. فالشريعة الإسلامية ليست كما يظن يعني بعض الجهلة أو بعض المغرضين بأنها متعطشة للدماء، يعني الشريعة الإسلامية مدى بها يعني تقطع الرؤوس وتقطع الأيدي وتجلد الناس، أبدا لا، العكس، بل العكس هو الصحيح. فالشريعة الإسلامية يعني تدفع الحدود عن الناس بقدر الإمكان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات. قد لا يقام الحد على شخص بمجرد وجود شبهة فيدفع عنه الحد، لا يقام عليه الحد. فالشريعة هذا الذي تحبذه، شريعة الإسلامية كما نقول احنا بالعامية مدى بها، يعني تحفظ الناس وتحفظ يعني أعراض الناس وتحفظ حقوق الناس وتحفظ أطراف الناس. فالشريعة يعني تحبذ يعني هذه المعاني. ولذلك يعني يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: يعني يندب للحاكم أو للقاضي إذا جاءه شخص يريد أن يقر على نفسه بأمور يعني تؤدي إلى إقامة الحد عليه، أن يلقن العبارات التي تؤدي إلى ستره وستره لنفسه، لأن الشريعة تحب ستر النفس، عبارات تؤدي إلى ستره وتبرئته. ولهذا قال: ويندب تلقين المسقط، يعني يندب للحاكم والقاضي أن يلقن المتهم يعني العبارات التي تسقط عنه الحد، التي تسقط عنه الحد. ولذلك يعني هذا الباب روي فيه حديث ولكن فيه ضعف، فقد جاء في حديث أبي أمية المخزومي أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أتي بلص اعترف على نفسه بالسرقة، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعترف أمام الحاكم ليقام عليه الحد. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال له: ما إخالك سرقت؟ ما أظنك سرقت؟ يعني أنت ماشي وش تأسراك كما نقول إحنا، ما إخالك سرقت؟ وكأنه بهذه العبارة يريد أن يلقنه بأن ينطق بعبارات لا تدل على أنه متهم، بل تدل على أنه ماذا؟ على أنه بريء. لأن الأفضل للإنسان إذا وقع في حد، الأفضل له أن يستر نفسه وأن يتوب إلى الله جل وعلا، هذا هو الأفضل للإنسان. يعني الإنسان إذا سرق اللزنة الأولى والأفضل أن يستر نفسه وأن يتوب بينه وبين الله وأن يؤدي الحقوق إلى أهلها دون أن يرفع ذلك إلى الحاكم ليقيم عليه الحد. هذا هو الأفضل وهذا هو الذي تدعو إليه ماذا؟ الشريعة الإسلامية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول لهذا الشخص ما إخالك سرقت. وهذا الحديث كما قلت فيه ضعف. أيضا جاء عن أبي مسعود رضي الله عنه، وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنه أنه أتي بسارق يعني ليعترف عنده بالسرقة، أتي بسارق فقال له أبو مسعود، تأمل كيف يلقنه العبارات التي تبرئه، فقال له أبو مسعود أسرقت؟ قل وجدته، ما تقول سرقت، لا تقول سرقته، قل هذا المتاع الذي وجد عندي وجدته ساقطا على الأرض فأخذته. أسرقت؟ قل وجدته، يعني لا تقول سرقته، يعني يلقنه العبارات التي تسقط عنه ماذا؟ الحد. يقول أسرقت؟ قل وجدته. وروى ابن أبي شيبة أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أتي أيضا بسارق ليقيم عليه أو ليقر ويعترف بالسرقة، فقال له أبو هريرة رضي الله عنه أسرقت؟ قل لا. أسرقت؟ قل لا، يعني لا تقول نعم. يلقنه ماذا؟ العبارات التي تسقط عنه ماذا؟ الحد. وهذا للمعنى الذي يعني شرحته آنفا، لأن الشريعة الإسلامية يعني تدعو الناس إذا ارتكبوا يعني هذه المعاصي التي توجب هذه الحدود، يعني تدعوهم إلى ستر أنفسهم وعدم فضحها، وإلى أن يتوبوا بينهم وبين الله عز وجل، وإلى أن يردوا ماذا؟ الحقوق إلى أهلها. ولهذا قال الشوكاني رحمه الله ويندب تلقين المسقط. قال بعد ذلك ويحسم موضع القطع، ويحسم موضع القطع، يعني الموضع يعني بعد إقامة الحد، بعد إقامة الحد يعني الموضع الذي قطعت منه اليد وهو الرسخ، يعني هذا المفصل يعني يحسم، يعني يحسم بالنار مثلا. قديما كانوا يحسمون بالنار حتى يتوقف الدم، يعني لا يتركونه هكذا، لأنهم لو تركوه هكذا فيستمر يعني سيلان الدم حتى يموت الشخص الذي قطعت يده، لا بل يحسم عن طريق يعني كيه بنار أو بالوسائل الحديثة الآن. ويحسم موضع القطع، وهذا الحسم، حسم الموضع الذي قطع ورد فيه حديث ولكن فيه ضعف، ورد فيه حديث فيه ضعف، وهو حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بسارق سرق شملة، فقالوا يا رسول الله إن هذا قد سرق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه، ثم احسموه. إذن فأمرهم بحسم موضع القطع، وهذا الحديث فيه ضعف، ولذلك ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه إرواء الغليم. ولكن مع ضعف الحديث فإن هذا الحسم لابد منه، هذا الحسم لابد منه عملا بالقواعد يعني الشرعية العامة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، يعني يفعل دفعا للضرر، لوقوع الضرر على هذا الشخص، لأن هذا الشخص سارق حده أن يقطع لا أن يقتل، حده أن يقطع لا أن يقتل، وإذا لم يحسن فقد يموت، وبالتالي فلا بد يعني من حسمه، لا بد من حسمه حتى يتوقف منه نزيف الدم. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه بعد ذلك وتعلق اليد في عنق السارق، يعني بعد أن تقطع يد السارق يعني يقول يسن يستحب أن تعلق في عنقه حتى يراها الناس وحتى يعتبر الناس ويخاف الناس فلا يتجرأ على السرقة، هذا هو المقصود. وهذا التعليق ورد أيضا في حديث ولكنه ضعيف أيضا، ورد في حديث عبد الرحمن بن محيرز قال سألنا فضالة ابن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق أمن السنة هو؟ قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق قطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه، فعلقت في عنقه، ولكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. ويعني هذا الأمر في نظري والله تعالى أعلم يعود إلى ولي الأمر، يعني إن رأى ولي الأمر من المصلحة أن يفعله فلا بأس أن يفعله، إن رأى ولي الأمر من المصلحة أن يفعله فلا بأس أن يفعله، إذن فهذا بحسب يعني ما يراه ولي الأمر. وأنا يعني في المملكة العربية السعودية يعني لما كنت طالبا يعني هناك حضرت يعني بعض المواطن التي قطعت فيها يد السارق، حضرت بعض المواطن التي قطعت فيها يد السارق، وكانوا لا يعلقون اليد في عنق السارق، بل كانوا بمجرد أن تقطع يد السارق يعني يحملونه إلى سيارة إسعاف ليقوموا بحسمه، يعني يقومون يعني بقطعه ثم يؤخذ مباشرة إلى سيارة إسعاف من أجل يعني حسمه وتوقيف ذلك الدم، ثم يعني كان بعد ذلك يعني شرطي من الشرطة التي حضرت يعني تلك القطع تقوم بتعليق تلك اليد المقطوعة في حبل، يعني يعلقون تلك اليد المقطوعة في حبل ويعني يقوم هكذا بعرضها على الناس، يقوم هكذا يعني اليد معلقة فيعرضها على الناس يعني حتى يعتبر الناس بذلك. فهذا يعني ما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله في هذه الجمل الماضية، بقيت جمل أخرى نتمها ونكملها في مجالس لاحقة إن شاء الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.